الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام أيها الإخوة موصولا في بيان الأسئلة أو الاعتراضات الواردة على القياس. قد ذكر المصنف في المرة الماضية منها أربعة، أتينا على كلام على أربعة منها في المرة الماضية، وسنتابع الحديث في هذه الليلة وفي الليالي التي بعدها إن شاء الله فيما تبقى. قال الطوسي رحمه الله تعالى: الخامس التقسيم، ومحله قبل المطالبة لأنه محله من ولا محله محله ومحله قبل المطالبة ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها، وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة، وحصره لجميع الأقسام وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل، ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عليت غيره فهو ممنوع والله أعلم. لا. هذا هو النوع الخامس من أنواع الأسئلة الواردة على القياس، وهذا النوع يسمى التقسيم. والتقسيم هذا يشبه التقسيم الذي مر معنا في طريقة استنباط الوصف المناسب للتعليل. مر معنا في طرق استنباط العلية مسلك اسمه السبر والتقسيم. فالتقسيم هو التقسيم هنا وهناك، إلا أن موضوعه يختلف. فالمقصود به هنالك بيان الوصف الصالح للتعليل به، بيان الوصف الصالح لكونه علة في المحل الذي ذكر الحكم فيه. وأما هنا فالمقصود بالتقسيم ليس هو هذا، وإنما المقصود به من المعترض بيان فساد العلة، بيان فساد العلة. التقسيم يعني حصر الأوصاف المحتملة الموجودة، ثم بعد ذلك يقر عليها بالاعتراض واحدا واحدا حتى يبطلها. وهذا التقسيم ماذا يعني؟ يعني أن المعترض لا يسلم بصحة كون هذا الوصف علة، فهو من باب المنع وليس من باب التسليم. التقسيم من باب المنع، يعني كأنه يقول: لا أسلم لك بصحة كون هذا الوصف علة. والدليل على ذلك هو أن هذا الوصف إما أن يكون المقصود به كذا أو أن يكون المقصود به كذا، وهو غير صالح للتعليل في كلا القسمين أو ما زاد عليهما. هذا التقسيم هنا المقصود به كما قلنا منع صحة كون الوصف علة، الوصف الذي استدل به المستدل أو الذي أثبته المستدل علة في هذا المحل، يريد المعترض أن يبين فساده وعدم صحة التعليل به. فالمقصود من التقسيم هنا ما هو؟ المنع، يعني عدم التسليم بصحة العلة التي أبداها المستدل. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومحله، يعني مكانه، مكان التقسيم هذا أين؟ قال: قبل المطالبة. هناك سؤال من الأسئلة الواردة على القياس سيأتي بعد هذا، اسمه المطالبة. المطالبة تسليم بصحة الوصف، لكنه من المعترض لا يقف، لكن المعترض لا يقف عند هذا، بل يطلب من المستدل الدليل على صحة هذا الوصف، كأنه يقول سلمت لك أن العلة هي كذا، ما الدليل على صحتها؟ فلما كانت المطالبة تتضمن تقتضي التسليم والمنع والتقسيم يقتضي المنع، كان لا بد من ذكر ماذا؟ من ذكر المنع أولا، من ذكر التقسيم أولا، لأنه منع، ها؟ ومحله قال قبل المطالبة. فإذا منع المعترض صحة العلة ثم استطاع المستدل أن يبين له صحتها، حينئذ يمكن له أن يقبل، لأنه إقرار بعد إنكار. كما لو أن إنسانا ادعى على آخر عند القاضي فجحده، جحده من؟ المدعى عليه، جحد هذه الدعوة، ثم بعد ذلك أقر بها، يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ يصح. لكن لو أنه أقر به ثم بعد ذلك جحده، هل يصح هذا الجحد؟ لا يصح هذا الجحد. فلذلك لما كان التسليم أو المطالبة، لما كانت المطالبة تسليما كانت متأخرة عن التقسيم، لأنه لا يمكن أن يسلم بصحة العلة ثم يبين بعد ذلك فسادها. إذا سلم بصحة العلة ليس له أن يطالب إلا بالدليل عليها فقط، واضح؟ أما إذا قسم أو أورد سؤال التقسيم فإن المقصود به منع صحة كون هذا الوصف علة، فكأنه يمنع كون هذا الوصف علة. فتلخص من هذا أن التقسيم المقصود به ماذا؟ منع صحة كون الوصف علة. أما المطالبة فهي التسليم بكونه علة وطلب الدليل على صحتها. قال ومحله محل التقسيم قبل المطالبة. لماذا؟ قال لأنه منع، فلا يصح أن يطالب بصحة العلة ثم بعد ذلك يأتي بالتقسيم، لأنه إذا جاء التقسيم بعد المطالبة كان التقسيم باطلا غير صحيح. لماذا؟ لأن التقسيم يقتضي ماذا؟ عدم صحة العلة، والمطالبة تقتضي ماذا؟ التسليم بصحة العلة. فإذا طالب المعترض المستدل بإقامة الدليل على صحة العلة ليس له بعد ذلك أن يقسم، لأن هذا التقسيم فيه ماذا؟ فيه دليل على عدم صحة العلة، فكأنه جحد بعد اعتراف، اعترف بصحة العلة فليس له أن يجحد ذلك. فلا بد أن يكون التقسيم أولا قبل المطالبة، وإذا تقدمت المطالبة لم يصح أن يتعقبها بعد ذلك التقسيم. نعم. قال وهو مقبول بعد المنع، التقسيم مقبول بعد المنع، إذا قال أمنع صحة هذه العلة فيقبل منه، ممن؟ من المعترض، يقبل منه التقسيم، فيقول هذا الوصف إما أن يكون، لأن يقول أمنع صحة هذه العلة لأن المقصود بهذا الوصف إما كذا وإما كذا وكلاهما باطل، ها؟ بخلاف العكس، يعني لو سلم بصحة العلة ليس له بعد ذلك أن يمنع، لأنه جحد بعد ماذا؟ بعد إقرار. نعم. قال وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة. هذا تعريف ماذا؟ تعريف التقسيم. ما هو التقسيم؟ قال حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة، يعني ما يدل أو الأشياء التي يمكن أن تكون علة، الأشياء التي تدل على العلية يحصرها، فيقول هذا الوصف علة، أمنع أن يكون علة لأنه إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لا يصح كونه علة لكذا ولا يصح كونه علة لكذا ولا يصح كونه علة لكذا، فيستقيم له حينئذ ما أراده. حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة. فإذا ادعى المستدل أن وصفا من الأوصاف هو العلة فجاء المعترض ولم يسلم بذلك ثم قام فحصر ما يمكن أن يدل على صحة هذه العلة ثم تناوله بالإبطال، فإنه حينئذ يكون قد سلك سبيل التقسيم واستطاع أن يصل إلى ما قصد إليه من إبطال صحة التعليل بهذا الوصف. نعم. قال وإلغاء جميعها، وهذا هو الفارق بين ماذا؟ بين التقسيم المذكور هنا والتقسيم المذكور في ماذا؟ في مسالك العلة. لأن التقسيم المذكور في مسالك العلة المقصود به إلغاء جميع الأوصاف الموجودة في المحل إلا واحدا، إلغاء جميع الأوصاف الموجودة في المحل إلا واحدا، لأنه يثبت حينئذ للتعليل الواحد هذا، الباقي بعد السبر يتعين لماذا؟ يتعين للتعليل به. أما المقصود هنا فهو إلغاء جميع هذه الأوصاف بالتقسيم. يحصر المعترض الأوصاف أو المدارك التي بسببها اعتبر هذا الوصف علة فيقر عليها بالإبطال واحدا واحدا حتى يلغيها جميعا، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة. إذن ما هو؟ قال هو حصر التقسيم، حصره يعني حصر المعترض لجميع الأقسام، حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. وله شروط هذا الحصر أو هذا التقسيم، له شروط التقسيم الذي نعتبر أنه سؤالا من الأسئلة الواردة على صحة القياس، هذا له شروط، لا يمكن أن يتحقق التقسيم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، لا بد أن تكون العلة التي ذكرها المدارك، العلة التي ذكرها المستدل مما يمكن أن يكون فيها شيء مقبول وشيء غير مقبول، ممنوع ومسلم، ثم بعد ذلك يقر عليها بالإبطال جميعا. لكن لو لم يمكن تطرق التقسيم إليها بأن كانت هذه العلة لا تحتمل إلا شيئا واحدا فإنه لا يرد التقسيم حينئذ. إذن من شروط صحة التقسيم ماذا؟ أولا صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى أمر ممنوع يعني غير مسلم وإلى أمر مسلم عند المعترض، وإلا كان مكابرة. إذا لم يكن كذلك، إذا كان كله ممنوعا أو كله مسلما كان اعتراضه حينئذ من باب المكابرة. نعم. الشرط الثاني حصره لجميع الأقسام، يعني إذا كانت مدارك هذا الوصف تنقسم إلى ثلاثة أقسام فلا يقبل منه التقسيم من المعترض إلا إذا حصر هذه الأقسام جميعا، لكنه لو حصر اثنين منها وترك الثالث فإنه لا يقبل حصره. لماذا؟ لجواز أن يكون الوصف القسم الذي تركه هو الذي يتعلق به صحة كون هذا الوصف علة، فلا يقبل منه هذا الحصر إلا إذا كان هذا الحصر شاملا لجميع المدارك. هذا الشرط الثاني. الأول إذن ما هو؟ صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى أمر مسلم وأمر ممنوع. الشرط الثاني أن يكون هذا التقسيم شاملا لجميع الأقسام، لأنه لو لم يكن كذلك لم يدل على فساد علة المستدل لجواز أن يكون القسم الذي تركه هو الذي يتعلق به صحة التعليل. نعم. وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها، يعني الذي لم يدخل في هذا الحصر بغرض المستدل. والأمر الثالث مطابقته لما ذكره، مطابقته لما ذكره، لما ذكره من؟ لما ذكره المستدل. فلو أنه حصر حصرا لم يأتي به المستدل في كلامه ولا يحتمله قوله كان هذا خروجا عن الموضوع، كان هذا خروجا عن الموضوع. فلو كان الكلام مثلا في السرقة وأبدى المستدل علة أو وصفا من الأوصاف جعله هو العلة في السرقة ثم أراد أن يطبق هذا الوصف في مكان آخر فجاء المعترض فذكر أمرا آخر، نقل الحديث إلى شيء آخر غير إلى غير كون الوصف هذا الذي تعلق به الحكم هو السرقة، فنقله إلى أمر آخر، كأن قال مثلا هذا لا يعد سرقة لأنه تصرف من غير مكلف، أو لأن هذا تصرف من عبد مثلا، أو تصرف من كافر، والحر لا يتساوى، العبد لا يتساوى مع الحر. فنقل الكلام الآن إلى شيء لم يقله المستدل. المستدل ماذا قال؟ تكلم عن السرقة، قال فعل النباش أخذ للمال المحترم من حرز مثله فهو سرقة. فهو إيش؟ سرقة. هذا كلام من؟ كلام المستدل. فماذا قال ذلك المعترض؟ قال المعترض هذا لا يعد سرقة. لماذا؟ قال لأنه إما أن يكون أخذا للمال من غير حرزه، لأن القبر هل يعتبر حرزا أو لا يعتبر، وإما لكونه أخذا لمال غير محترم، أو لكونه أخذا للمال ممن لا يملك تشبيها له بالحيوان. فانتقل الكلام الآن من ماذا؟ من فعل النباش إلى تشبيه المالك بالحيوان، الميت بالحيوان، لأنه لا يقبل التملك، لا يقبل التملك. فهنا زاد وصفا جديدا، أو زاد أمرا جديدا لم يذكره من؟ لم يذكره المستدل. فلا بد من مطابقة الحصر الذي يذكره للكلام الذي ذكره من؟ المستدل، وإلا كان نقلا للكلام إلى أمر آخر. نعم، ومطابقته لما ذكر، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. الآن ما دام أنه قال الميت فيه شبه من الحيوان لأنه لا يقبل التملك، الآن كأنه يريد أن يقيم دعوة جديدة، ويريد أن يقيم استدلالا جديدا على مسألة مشابهة الميت للحيوان. هذه مذكورة معنا الآن؟ ليست مذكورة. هل ذكرها المستدل؟ هل أثبت العلة من أجل هذا الغرض؟ لا، لم يثبت العلة من أجل هذا الغرض. فهو بهذا إنما يناظر نفسه، جاء بشيء يختص به هو ولا علاقة له بالمستدل. فلا بد من مطابقة هذا الوصف أو مطابقة هذا الحصر للكلام الذي ذكره المستدل. إذن لا بد من تحقق، حتى يتحقق سؤال التقسيم وحتى يرد على ما قاله المستدل، لا بد من اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة انقسام كلام المستدل إلى أمر مسلم وأمر ممنوع، لأنه لو لم يكن كذلك ما كان السؤال واردا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحصر شاملا لجميع الأقسام، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجة يندفع بها ما قاله المستدل، لجواز أن يكون الأمر الذي يتعلق بصحة التعليل بهذا الوصف هو ما لم يذكره. الأمر الثالث أو الشرط الثالث مطابقة ما ذكره المعترض للكلام الذي ذكره المستدل، فلو زاد عليه فإن هذا لا يكون من باب المطابقة، بل حينئذ ينتقل الكلام إلى أمر جديد، ويكون المعترض كأنه يناظر نفسه أو يريد أن يناظره غيره في مسألة جديدة ليست مذكورة في هذا المقام. نعم. وطريق صيانة التقسيم. الآن انتهينا من تعريف التقسيم ومن بيان شروطه، الآن يريد أن يبين كيف يستطيع المعترض أن يصون هذا التقسيم الذي ذكره ويصححه، فيثبت به اعتراضه على صحة العلة التي ذكرها المستدل. قال طريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممنوع. يعني كيف يورد المعترض سؤال التقسيم؟ كيف يورده؟ يقول له إن عنيت بقولك إن النباش سارق أنه فعل أمرا محرما، ها؟ فأمر مسلم، ها؟ وإن عنيت أنه فعل فعلا يشبه فعل السارق الذي تقطع يده، أو أنه أخذ المال من حرز مثله، فممنوع. ها؟ تقسيم هذا أو ليس بتقسيم؟ تقسيم، لأن ما ذكره المستدل يحتمل هذين الأمرين، فيقول له النباش، لو قال المستدل النباش سارق لأنه أخذ المال خفية من حرز مثله، فإذا قال له كيف يورد عليه المعترض سؤال التقسيم، يقول له إن عنيت بكون النباش سارقا أنه فعل أمرا محرما يستوجب العقوبة فمسلم، وإن عنيت به أنه فعل فعلا يستوجب قطع يده كمن أخذ المال من حرز مثله فممنوع. هذا هو وجه إيراد سؤال التقسيم. نعم، هنا يستطيع كيف يندفع هذا السؤال، كيف يستطيع المستدل أن يدفع هذا الاعتراض، يبين عدم صحة ما ذكره المعترض. فإذا اعترض المعترض وقال مثلا في مسألة النباش هذه، لو قال إن ما ذكرته من أن فعل النباش فعل محرم يستوجب العقوبة مسلم، ولكن زعمك أنه لا يصل إلى حد قطع يده ممنوع، لأن الحرز في اللغة ما يحفظ فيه المال عادة، والحرز في كل شيء بحسبه، وحرز الكفن ما هو؟ القبر. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، وحرز الكفن ما هو؟ القبر. فيلزم على ذلك أن يكون النباش قد أخذ مالا محترما من حرز مثله، فيكون حينئذ إيش؟ سارقا. يعني يستطيع أن يدفع هذا الاعتراض بأي وجه من الوجوه المعتبرة المتقدمة، هي أن يثبت هذا بدليل جديد، أن يثبت ما قاله بدليل جديد، أو أن يثبت فساد ما قاله المعترض، أو أن يبين عدم صحة التقسيم ببيان عدم تحقق شرط من الشروط الثلاثة، أو عدم تحققها جميعا، بأن يقول له ماذا؟ حصرك غير شامل، ها؟ أو أن يقول له هذا الكلام الذي ذكرته غير مطابق، ها؟ لما ذكرته أنا، ها؟ أو أن يقول له أنت قسمت هذا لكن تقسيمك هذا كله مسلم، أو تقسيمك هذا كله ممنوع. ومن شرط صحة سؤال التقسيم أن يشتمل السؤال على ماذا؟ على أمر مسلم وأمر ممنوع، وأنت لم تستطع أن تثبت هذا، ها؟ يعني يستطيع المعترض المستدل أن يثبت علته بعدة أمور. أولا أن يطعن في تحقق شرط من الشروط الثلاثة هذه، ها؟ فيلزم من ذلك بطلان ماذا؟ بطلان سؤال التقسيم هذا. أو أن يثبت بدليل من الأدلة الأخرى صحة ما قاله هو وبطلان ما قاله المعترض. نعم. السادس المطالبة، وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث الأنواع المتقدمة. وهو ثالث المنوع المتقدمة. هذا سؤال المطالبة، وهو الذي أشار إليه المصنف قبل قليل عندما قال التقسيم محله قبل المطالبة. لماذا؟ لأن التقسيم يتضمن المنع، يعني عدم التسليم بصحة العلة التي ذكرها المستدل. وأما المطالبة فهي تقتضي صحة علة المستدل أو التسليم بصحتها، لكن المعترض يطالب بالدليل عليها فقط، ها؟ فهو يسلم بالأصل لكنه يطالب بالاستدلال عليه. نعم، فيقول المطالبة هي طلب دليل علية الوصف من المستدل. ممن؟ من المعترض. أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على صحة هذه العلة، فكأنه يسلم بالعلة لكن يطلب ماذا؟ صحة، يطلب الدليل على صحتها. وهذا على ما ذكره المؤلف قبل قليل لا يمكن أن يتأتى بعده التقسيم، لأنه إذا سلم، إذا طالب اعترف بالعلة لكن طالب بالدليل على صحتها، ليس له بعد ذلك أن يمنع صحتها، ليس له أن يقسم، ها؟ لأن التقسيم إذا أراد أن يورد سؤال التقسيم لابد أن يكون قبل المطالبة. أما إذا أورد المطالبة فهذا يعني أنه اعترف بصحة العلة، فليس له أن يجحد ذلك، ها؟ ليس له أن يجحد ذلك. قال وهي المطالبة طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم. المطالبة عندما يورد المعترض سؤال المطالبة، هذا السؤال إيراده لهذا السؤال يتضمن شيئين، يتضمن تسليم الحكم أنه مسلم بصحة الحكم، ويتضمن تسليم الوصف، وجود الوصف في الأصل والفرع. يعني مثلا لو قال المستدل، لو قال المستدل الخمر محرمة وعلة تحريمها الإسكار، والإسكار موجود في النبيذ، إذن فالنبيذ محرم. فلو جاء المعترض وقال ما هو دليلك على كون الإسكار علة في تحريم الخمر، قوله هذا يتضمن التسليم لثلاثة أمور: التسليم بحكم الخمر أن حكم الخمر ماذا؟ محرم، والتسليم بوجود هذا الوصف في الأصل، وبوجود هذا الوصف في الفرع أيضا، وجوده في الخمر ووجوده في ماذا؟ في النبيذ، لكنه يطالب فقط بالدليل على كون الإسكار هو العلة. وهنا يستطيع المستدل أن يثبت ذلك إما بالنص إن كانت العلة منصوصة، أو بالإجماع عليها، أو بطريق من الطرق التي تثبت بها العلة المستنبطة، إما بالمناسبة، وإما بالدوران الذي تقدم معنا، وإما بالسبر والتقسيم أو نحو ذلك. يستطيع أن يثبت له، يقول أنت سلمت بكون الإسكار علة لتحريم الخمر، وسلمت بوجوده في النبيذ، وأنا أقيم لك الدليل على صحة كون الإسكار، على كون الإسكار هو العلة. ما هو الدليل؟ يقول لو نظرنا في الخمر التي ثبت فيها حكم التحريم، ها؟ نجد أنها مائع يقذف بالزبد، له رائحة معينة، يحصل بسبب شربه فقدان الإسكار، يحصل بسبب شربه فقدان العقل الذي هو معنى ماذا؟ الإسكار. معنى الإسكار. فيقول لا جائز أن تكون العلة في تحريم الخمر كونها مائعا، لأن هناك كثير من المائعات، ها؟ مباحة، الماء والسمن والأشرب المباحة كلها، ها؟ والزيوت، كل هذه حلال. طيب إذن بطل كون هذا الوصف علة، وهو كونها مائعة، ولا جائز أن يكون الوصف الذي من أجله ثبت التحريم في الخمر كونها ذات لون معين، لأن هذا اللون موجود في أشياء، في أشربة أخرى مباحة. طيب ولا جائز أن يكون التحريم إنما وجد لأجل رائحتها، الرائحة النفاذة هذه التي فيها، لأن هذه الرائحة موجودة في العجين، موجودة في أشياء أخرى، ولم يثبت بها التحريم. ماذا بقي حينئذ؟ بقي كونها مسكرة. إذا ثبت الدليل على كون الإسكار هو العلة في تحريم الخمر بماذا؟ بالسبر والتقسيم. واضح؟ فنخلص من هذا إلى أن مطالبة المعترض بالدليل على صحة العلية تتضمن ثلاثة أشياء: أولا التسليم بحكم الأصل، والتسليم بوجود العلة الوصف، بوجود الوصف في الأصل، والتسليم بوجود الوصف أيضا في الفرع، لكن يبقى فقط الدليل على كونه علة. وهذا هو الذي من أجله نبهنا المؤلف على أنه لا يجوز بعد المطالبة إيراد سؤال التقسيم، لأن المطالبة اعتراف والتقسيم إنكار. نعم.